الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الإنسان، وتسمى أيضا سورة الدهر، وتسمى سورة هل أتى، وتسمى سورة الأمشاج. وربما ذكر بعض أهل التفسير أنها تسمى أيضا سورة الأبرار. واضح أن هذه كلها لألفاظ جاءت في مطلع السورة، ومن المناسب معرفة أسماء السور، وهذا من الاشتغال بالقرآن، حتى لا يقال لك مثلا كما قال الله تعالى في سورة كذا فتقول ليس هناك سورة اسمها كذا، لأنك لا تعرف للسورة إلا اسما واحدا، وقد تتسمى بعض السور بأسماء شتى أو بأسماء شتى كما هنا. ونلمح من سياق السورة، سورة الإنسان، أنها سورة مكية، وإن كان بعضهم ذكر أنها مدنية لكنه قول ضعيف، والجماهير أنها سورة مكية، وهذا واضح من سياقها، يظهر فيه سورة النعيم التفصيلي والإشارة إلى النعيم الحسي الذي غلب على القرآن المكي، بينما كثر مع ذلك أيضا في القرآن المدني أنواع من النعيم المعنوي لنضوج الشخصية وارتقاء الأفهام بعد معالجة التنزيل مدة لا بأس بها. فذكر النعيم الحسي والعذاب الغليظ وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر وإمهال المشركين ونحو ذلك يشبه ما تقدم في مثل أوائل السور كسورة المدثر والمزمل والقلم، موضوعات متشابهة. والصحيح أنها مكية، بل وربما كانت من بواكير ما نزل، يظهر هذا أيضا في معاني هذه السورة وثمتها. وهي في مجملها كما سمعتم نداء رخي للمؤمنين وهتاف روحي إلى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وتذكر نعمه والشعور بعظيم فضله واليقظة لابتلائه بالخير والشر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها كل جمعة كما تقدم معنا الحديث في مسلم، تقدم معنا في أول سورة السجدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسجدة والإنسان، وذلك لعلاقة هذه المعاني بيوم الجمعة الذي فيه خلق آدم، وهذه السورة تتحدث عن الخلق وفيه تقوم الساعة، وهذه السورة تتحدث عن ذلك، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه يدخل الجنة، وكثير من هذه الموضوعات يناسب يوم الجمعة وتجديد هذه المعاني كل جمعة كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان يقرأ بالسورتين كاملتين، وهذا السنة، ومن عجز عن ذلك فإنه يقرأ بشيء آخر ولا يخرج إلى ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ببعض آيات من سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض آيات من سورة الإنسان في الركعة الثانية، فلأن يترك السورتين أصلا ويقرأ بشيء آخر هذا أولى، لأن القراءة بهما ليست واجبة على كل حال. أما أن يقرأ بشيء من هنا وشيء من هنا فهذا لا يحقق المقصود، وفيه عدة مخالفات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما كاملتين، ومنها أن المعنى مقصود وهو هذه الرحلة مع السورة كلها لأجل التأصيل والتأكيد على هذه المعاني. ومنها أيضا أن معاني السورتين هي المقصودة وليس خصوص السجدة كما يفعل بعض الناس، يقرأ آيتين قبل السجدة وآيتين بعدها فيعطي مفهوما خاطئا أن المقصود هو السجدة. ولهذا قد تجد بعضهم ربما سجد سجدة أخرى وكأنه، وسواء كانت في سورة السجدة أو في غيرها، يتصور أن المقصود أي سجدة، وهذا لا شك أنه ليس بالصحيح. وهكذا تبدأ السورة بلمسات ثلاث تهتف بقلب الإنسان وعقله، فتحدثه عن وجود الإنسان قبل خلقه وأين كان، تفتح له باب التأمل في هذا الموضوع، وتحدثه عن حكمة خلقه في الآية الثانية، وعن هدايته إلى الطريق في الآية الثالثة، كأنها تهتف به إلى معرفة الهدف وترتيب الأولويات، وذلك كله للسلامة إلى الوصول، وهي قضية الإنسان وعقبته الأولى والأخطر والأولى والأهم. كما تختتم السورة أيضا بذكر اليوم الثقيل الذي لا يحسب له كثير من الناس حسابه ولا يقدرونه حق قدره، وتلفت النظر إلى تدبير الله عز وجل وتقديره لمقادير الخلائق، وأنه ما شاء كان ما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وبين المطلع والختام تأتي في هذه السورة أطول سورة قرآنية لعرض مشاهد النعيم إلا ما كان مما تقدم في سورة الواقعة، فهذا وذاك من أطول ما ذكر في عرض مشاهد النعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. ولعل هذا من السر، سر الاسترواح الذي تستشعره، والنداوة والرخاوة والأنس والسرور والبهجة والنعيم، وأنت تقرأ منتصف هذه الآيات بهذا التسلسل الطويل نسبيا لذكر الأبرار وما أعده الله عز وجل لهم. وربما كان حتى لا يتشوش عليك هذا المعنى أجمل ذكر الفجار في آية واحدة قبل هذه الجملة، حتى وكأنه يقال ليس هذا الموطن موطن ذكر الفجار إلا إجمالا، وأما هنا فيأتي تفصيل ما أعده الله عز وجل للأبرار. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان، هذا استفهام، والمقصود بالإنسان جنس بني آدم، وهو يعم كل عبد وكل مخلوق، وهذا الاستفهام للتقرير، والمقصود تقرير السامع بهذا المعنى، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، قد كان وقت وأنت غير موجود ولست حاضرا، بل أنت في رحم الغيب المكنون لا يعرف عنك أحد شيئا ولا تعرف عن نفسك شيئا. والمقرر به هنا من ينكرون البعث، وإلا فالمؤمنون يؤمنون ويستسلمون لأمر الله عز وجل، وإنما هذا التقرير يقرر به من ينكر البعث. فكأنهم إذا قالوا نعم قد أتى علينا حين من الدهر لم يكن أحدنا شيئا مذكورا، فيقال له: ما الذي أوجدكم بعد أن لم تكونوا؟ وهذا الذي أوجدكم بعد أن لم تكونوا، هل يمتنع عليه إحياؤكم بعد موتكم وإيجادكم مرة أخرى؟ وهذا من الدلائل العقلية التي حرص القرآن على أن يسوقها إلى المكذبين. ووجه ذلك أن المكذبين لا يعتبرون الدلائل الشرعية النصية، هم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يقولون سمعنا وأطعنا ما دام جاءنا وحي بهذا. لكن المشرك لا يؤمن بالوحي ويحتاج إلى دليل عقلي، فكثرت الدلائل العقلية مع ما تواتر من الدلائل النصية كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. وهذا الاستفهام يوحي إيحاءات عميقة تستلزم مزيدا من التأمل والتفكير من كل إنسان كافر أو حتى مؤمن. فحتى المؤمن لابد أن يتأمل أين كان وأين كانت نفسه قبل مجيئها، ومتى جاءت وعلى أي نحو جاءت، وكيف يعني كان مجيئها وأي قدرة أبدعت هذه النفس، وأي إبداع من الخالق سبحانه وتعالى حتى خرج هذا المولود السميع البصير. تأملات لو تأملها المؤمن، بل لو تأملها الكافر فإنها تأتي به إلى حظيرة الإيمان، وأما المؤمن فحين يتأملها لا يسع إلا أن يزداد إيمانا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان وآخره وأوسطه. أول حاله كان صفرا في الكون، كان غيبا مكنونا، كان لا شيء، لم يكن شيئا مذكورا كما قال الله تعالى. ومنتهى حاله إلى الجنة أو النار، هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ووسط حاله هذه الرحلة التي يعيشها في هذه الأنفاس المعدودة وهذه اللحظات القليلة التي يحياها في هذه الدنيا. ومن ثم فاستحضار المعنى على هذا النحو لابد أن يجعل الإنسان يتأمل في الهدف الذي من أجله جاء إلى هذه الدنيا، ومن ثم يرتب أولوياته ترتيبا صحيحا حتى تكون مآلاته صحيحة، وحتى يختم له بخير، وحتى ينتهي أمره إلى السعادة لا إلى الشقاوة والعياذ بالله. فذكر الله تعالى أنه أي الإنسان مر عليه حين طويل قبل وجوده وهو معدوم لم يكن شيئا مذكورا، ثم لما أراد الله تعالى خلقه خلق أباه، وإنما خلق الله الأب الأول من طين، ثم جعل نسله متسلسلا من هذا الماء المهين الحقير القذر الذي يتحاشاه كل إنسان لو استطاع ويأنف منه، لكن هذا الماء المهين هو أصلك حتى لا تغتر بحالك، وهو بدايتك، وهو نشأتك حتى لا تتكبر لا على الله ولا على خلق الله سبحانه وتعالى. لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني ذات أمشاج، يعني ذات أخلاق. والمشيج والمشج الشيء المخلوط بعضه في بعض، والمقصود خلط ماء الرجل بماء المرأة، خرج الماء من هنا ومن هنا، وجاءت النطفة التي كانت في أصلاب الرجال لتستقر في نطفة مثلها في أرحام النساء، وبتدبير المهيمن العلي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، خرج من هذه النطفة المهينة التي لا يأبه الإنسان بها ولا لها، خرج من ذلك إنسان سميع بصير. ولهذا قال من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه يعني نختبره، يعني لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها، أم أنه يتيه ويتكبر ويأخذه العجب. ولا شك أن كل إنسان يذكر أصله فإنه يكون أقرب إلى الاهتداء، وكل إنسان ينسى نفسه وينسى أصله فإنه مخدوع مغرر به مستدرج. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني خلق له القوى الظاهرة والباطنة، وأمده بالسمع والبصر وغير ذلك من النعم. وإنما أشار بنعمتين من أهم هذه النعم تنبيها على باقي النعم، وهذا شأن معروف، وكأنه يقال قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيأك الله سبحانه وتعالى لهذا الخير الذي صرت إليه وكرمك وفضلك، ولا شك أنه مع السمع والبصر أعطاك هذا العقل، وهذه هبة من خلالها تتم النعمة وتكمل المنة. ولهذا قال الله تعالى إنا هديناه السبيل، وهداية السبيل تحتاج إلى عقل ليس مجرد السمع والبصر، والإشارة إلى العقل هنا في قوله إنا هديناه السبيل. وهذا العقل هو الذي يدرك الشرع فتأمل كيف أرسل الله الرسول وأنزل الله الكتاب ووهبك العقل الذي تميز به رسالة الرسول وأعطاك السمع والبصر وغيره من النعم حتى تستعظم نعمة الله عز وجل عليك. فالويل لك إن لم تدرك هدفك وإن لم تعرف لأي شيء خلقت ولأي شيء خصصت وكرمت وما الذي يراد منك في هذه اللحظات المعدودات حتى تسعد أبد الآباد في جنة عرضها الأرض والسماوات، أو تشقى إذا خالفت وعصيت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والسبيل هي الطريق الموصلة، وهداية السبيل بإرسال الرسول وإنزال الكتاب والعقل الذي يميز ذلك كله. ولهذا نظائر كثيرة، كما قال الله تعالى وهديناه النجدين أي الطريقين، وكما قال وأما ثمود فهديناهم، وما أكثر ما هدى الله عز وجل الأمم كلها، ولله عز وجل الحجة البالغة. وقوله إما شاكرا وإما كفورا، هذان هما الحالتان اللتان لا ثالثة لهما، إما شاكرا وإما كفورا. وإما أن شاكرا وكفورا منصوب على الحال كما ذكر المصنف هنا، أو يكون منصوبا يعني فعل مقدر، يعني إما يكون شاكرا أو يكون كفورا، وكلهما صحيح على كل حال. ومن اللطائف أن الله سبحانه وتعالى قال إما شاكرا وإما كفورا، فلم يذكر الشكر على وجه المبالغة، وإنما ذكر الكفر على وجه المبالغة. قال بعض أهل العلم هذا لمناسبة آي القرآن، يعني حتى يتفق أو حتى يتفق نسق الآيات، ولأجل مراعاة الفواصل ورؤوس الآي، هذا له وجه. لكن أقوى من هذا، لو يعني تؤمل في وجه أقوى من هذا لكان أولى. فذكر بعض أهل التفسير أن الإنسان لما كان قليل الشكر كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، في حين أنه كثير الكفر كما ذكر الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كان ذكر الشكر من غير مبالغة. إما شاكر لأنه قليل من يشكر، وإما كفورا فذكره على وجه المبالغة لأنه ما أكثر من يكفر بالله سبحانه وتعالى. وإذن المقصود انقسام الناس إلى شاكر وإلى كفور، والشاكر من يستقبل نعمة الله ويعرفها ويقوم بحقها ويجاهد في أن يراه الله حيث أمره وأن يفقده حيث نهاه، وأن يستجلب من توفيق الله عز وجل ما يستعمل على الطاعة إلى أن يختم له بخير فيكون له ثواب الشاكرين. والكفور من يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون وإلا ما أحد لا يعرف نعمة الله، الكل يعرف لكن ينكر هذه النعمة بشتى صور الإنكار، ومنها أن يعترف بها ظاهرا وكلاما باللسان لكنه لا يقوم بحقيقة ذلك من مقتضى الامتثال والاهتداء والاستجابة، هذا وإن كان ظاهره معرفة النعمة وأنه ربما يشكر ويقول نعم الله علينا كثيرة ونحو ذلك، لكن لا ترى لهذا مردودا عمليا، فهذا نوع كفر بنعمة الله عز وجل، إما شاكرا وإما كفورا. وعبر عن الهدى بالشكر، لم يقل إما مهتديا وإما كفورا كما هو الظاهر في المعنى، والمقصود من يكفر ومن يؤمن أو يهتدي، لكنه قال إما شاكرا وإما كفورا، فعبر عن الهدى بالشكر لأن أقرب خاطر يخطر على قلب المهتدي هو الشكر. إذا اهتدى الإنسان ووجد الإيمان في قلبه فإن أول ما يخطر على باله أن يشكر نعمة الله الذي رزقه هذه الهداية، ويعلم أن هذا من عند الله وأنه لولا الله سبحانه وتعالى لما كان ولما استطاع، ومن ثم يكثر شكر المؤمن واستعظامه لنعمة الله عز وجل. فأقام هنا أخف أوصاف المؤمن المهتدي مكان هذا المعنى. ولهذا ذكر المصنف ما تحسن من الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته، وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. وهذا في معنى الحديث المعروف أن للملك لمة بابن آدم، وأن للشيطان كذلك لمة، هذا له تأثير وهذا له تأثير، والإنسان هو محل هذا الصراع، فإن مال مع لمة الملك انتفع ونفع الله به، وإن مال مع لمة الشيطان هلك وأهلك وكان شؤما على نفسه ومن حوله والعياذ بالله. ومن ثم وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى بهذه الدقة وهذا الوضوح، هنا يستشعر الإنسان أن الأمر جد خطير، وأنه قد خلق لغاية، وأن عليه تبعات جسام يكفي تأملها لكي يجعله أثقل ما يكون استشعارا لهذه المسؤولية، وأخف ما يكون قياما بطاعة الله عز وجل. وهكذا المؤمن دائم التفكير ودائم التأمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عبادته التأمل، من قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإيمان كان يحب أن يتحنث يتعبد يخلو لكي يتأمل ولكي يفكر. ومؤمن ليس له لحظات يفكر فيها ولا ساعات يتأملها ولا معاني يتوارد عليها ذهنه في الماضي والحاضر والمستقبل، هذا مؤمن مستدرج منقوص الإيمان، يخشى عليه إن يعني بقي على حاله تلك. وإنما لا بد خصوصا عند ذكر آيات الله عز وجل من كثير من صور التأمل. ومن ثم لما ذكر الله عز وجل هذا المعنى الذي يستعظمه كل إنسان موفق، ولا بد أن يراجع نفسه من أين وإلى أين وما الهدف وما الغاية وكيف يكون السبيل، ذكر الله عز وجل ما ينتظر كل إنسان من هذا الابتلاء من نطفة الأمشاج النبتلي، وما الذي يحدث بعد هذا الابتلاء والاختبار. يحدث بعد ذلك أنه لا بد أن يصل إلى إحدى الحالتين، إلى ثواب الطائعين والشاكرين أو إلى ثواب وعقوبة الفاجرين والكافرين والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وهكذا أجمل الله عز وجل حال الكافرين، وبين ما أرصده لهم من السلاسل التي يقادون بها، والأغلال التي يستوثق بها منهم، فالغل الذي يوضع بحيث تضم الأيدي إلى العنق فلا يملك فكاكا ولا يقوى حراكا، وسعيرا وهو عموم ما ينتظر من عذاب النار والعياذ بالله. ثم ضرب الذكر صفحا عن هذا، لأن المقصود في هذه السورة بعض التفصيل في ذكر شأن الأبرار. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فذكر لهم هنا اسمين، فهم الأبرار الذين برت قلوبهم بما فيها من معرفة الله عز وجل ومحبته، وترتب على هذا أن برت أعمالهم وأخلاقهم ومسالكهم. ومن ثم سماهم أيضا عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. وتكسير الأسماء في معرض التكريم لا شك أن هذا يعني فيه إناث من الله عز وجل للمؤمنين، وفيه تكريم لهم وتنويه بشأنهم، فتكسر أسماؤهم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. والأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من عادة العرب أنهم كانوا يخلطون شرابهم، يحبون أن يخلطوه تارة بكافور وتارة بزنجبيل ونحو ذلك. فذكر الله عز وجل أن ذلك كائن لهم على أحسن وأتم وجه. إن الأبرار يشربون من كأس، والمقصود كأس خمر، فحذف المضاف إليه وأقام المضاف مكانه، يعني يشربون من خمر، وهذا للمجاورة. يشربون من كأس أي من خمر كان مزاجها كافورا، لأن للكافور رائحة طيبة ويعطي الشراب نوعا من البرودة، على أن فيه آفات. والقاعدة هنا أنه تنعدم كل آفة عرفت للدنيا لشيء ذكره الله تعالى في الآخر، وإنما يذكره الله عز وجل لمحاسنه دون مساوئ. ولهذا ذكر الله تعالى الخمر، وقد عرف أن في خمر الدنيا صداعا، وأن في خمر الدنيا بولا، وأن في خمر الدنيا نتنا في رائحتها، وأن في خمر الدنيا تغييبا للعقل، وهذه كلها ليست مقصودة في خمر الآخر، وإنما شراب يحب الناس حسن اللون حسن الطعم، مع أن خمر الدنيا ليست حسنة الطعم عند أصحاب الفطر المستقيمة، ويكفي لأن الله تعالى حرمها. لكن الله عز وجل إذا ذكر الخمر في الآخرة فإنها الخمر التي فيها كل محاسن عرفت في الدنيا مع تلافي المساوئ التي يمكن أن تكون، وهكذا ما ذكر الله عز وجل في نفس هذا الباب. ولهذا لما ذكر الله تعالى وطلح منضود كما تقدم استشكل هذا بعض الأعراب، وقال إن الله ذكر في الجنة شجرة تؤذي صاحبها، قال وما هي؟ قال الطلح، فإن له شوكا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا طلح ليس كالطلح، وكذلك خمر ليس كالخمر، وكافور ليس كالكافور، ونساء لسنا كالنساء، وحتى رجال لسنا كالرجال، وجماع ليس كالجماع. وقل مثل هذا مما يتصور، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يمنون ولا يتصور لأهل الجنة ولا في نعيم الجنة شيء من المنغصات أصلا، وإنما خير كلها ونعيم كلها وعد الله لا يخلف الله الميعاد. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يعني إما نصرها على التمييز كما ذكر المصنف، أو أيضا بتقدير فعل محذوف، كأن يقول مثلا عينا يشرب بها عباد الله، يعني يؤتون عينا ونحو ذلك. عينا يشرب بها، وإذا قال يشرب بها والشرب لا يتعدى، فكل ما كان في هذا الباب معناه أن الحرف قد ضمن حرفا آخر، أو أن الفعل قد ضمن فعلا آخر. فإذا قال يشرب بها ولم يقل منها، فيكون بها هنا مضمن بمعنى من، أي يشرب منها، ويكون للتضمين نكتة بلاغية ولابد. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، والمقصود أن هذه العين التي يجريها الله عز وجل لهؤلاء الأبرار لا يخافون نفاذها، أي نفاذ هذا الشراب، لأن له مادة لا تنقطع، ولهذا يفجرونها تفجيرا، يعني يأخذون منها أن شاءوا وكيف أرادوا لدوام هذه النعم وعدم انقطاعها. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم استأنف يعني ما يبين ما لأجله رزقوا هذه النعم، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم، كأنه قيل بماذا نالوا هذا النعيم، يعني الأبرار قيل لهم بما عملوه من هذه الطاعات، وصبروا على أخذ الأمر بجد وبعد عن محاولات التفلت التي ربما يقع فيها كثير من الناس. فذكر هنا جملة من أعمالهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا مدحهم الله تعالى بأنهم يوفون بالنذر والنذر لم يكن واجبا عليهم أصلا، وإنما هم أوجبوه على أنفسهم، فإذا أوفوا ما أوجبوه على أنفسهم فلن يوفوا بما أوجبه الله عليهم، هذا من باب أولى. أو يكون المقصود عموم المعنى، فإن الذي يوفي النذر رجل حازم، وإلا فكثير من الناس ينذر ثم ينسى، ولو ذكر فإنه لا يسارع، لكن إذا كانوا يوفون بالنذر فهذا يدل على أخذهم الأمر بالجد، وأن عندهم من الحزم في أمر الآخرة ما نفعهم الله عز وجل به. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي كان شره منتشرا ظاهرا معروفا لدى المؤمنين لكثرة ما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم من شره. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قيل يطعمون الطعام على حبه، على حب الله، وهذا معنى صحيح، لكن أوضح منه وأصرح أن يكون الضمير يعود على الطعام، على حبه، يعني مع حبهم للطعام. بالفطرة الإنسان متعلق بالنعم واللذائذ والشهوات، لكن إذا بلغ الإيمان منه مبلغه فإنه يضحي بكل شيء لربه سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى المقصود وهو الأجمل والأولى، قدموا محبة الله تعالى على شهوات أنفسهم ومحبة أنفسهم أو محبوبات أنفسهم. ويطعمون الطعام على حبه، يعني رغم حبهم للطعام، ولاحظ أن البيئة بيئة الجاهلية كانت قليلة الطعام، والعرب في هذه البيئة لم يكن عندهم يعني كثير الزراعة، بل لم يكن عندهم زراعة أصلا، ولا كانت توقد في بيوتهم النار، ولا يعرفون إلا التمر والماء ونحو ذلك، فطعامهم قليل، وهذا يؤكد خطورة الأمر. فإذا جادوا به لله عز وجل على حبه وقلته، وجادوا به لمن؟ لكل محتاج. وذكر أصنافا ثلاثة كثرت في الجاهلية، مسكينا ويتيما وأسيرة، وهذا يبين قسوة بيئة المشركين. وإنما اقتصر على هذه الثلاثة لأنهم من أهل أو من أجدر من تتوجه إليهم الصدقة، وذلك لأن المسكين عاجز عن كسب ما يكفيه، ولأن اليتيم مات من يعوله مع نهاية عجزه لأجل صغره، لأن اليتيم هو الصغير، فإذا بلغ لم يعد يتيما، واليتيم من مات أبوه وهو صغير. وأما الأسير فلأنه لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة، أسير بين يدي عدوه، فيأتي هؤلاء الأبرار وهم المؤمنون في هذه الدنيا فيشفقون على كل أحد ويرحمون كل أحد، فأهل الدنيا فأهل الجنة وهم المؤمنون في هذه الدنيا أرحم الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم جواز إطعام المشرك بهذه النية، فإن الأسير عادة ما يكون مشركا، أثره المؤمنون، وإلا فلو آمن لصار يعني لو آمن قبل أن يأسروه لصار أخا لهم، وقد يكون مسلما إذا أسروه ويعني دخل في رق أحدهم ثم أسلم بعد هذا يبقى على الرق ويندب إلى عتقه ونحو ذلك، فالأسير يدخل فيه المؤمن ويكثر فيه الكافر، وحينئذ إطعام هؤلاء الأبرار في الدنيا للمسكين واليتيم والأسير إنما يدل على هذه الصفة، ويدل على يعني أريحية المؤمنين ورحمتهم بالناس وإخلاصهم لله عز وجل، وذلك في قوله إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لا نرجو من ذلك إلا وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا نريد يعني هبة في مقابل ذلك أو شيئا حسيا مردودا، ولا حتى شيئا معنويا بثناء أو مدح أو نحو ذلك. وهكذا المؤمن بلغ من توفيقه ومن حسن عقله ومن قوة إيمانه أن يستهين بجزاء الناس، ولا يكاد يلاحظ شكورهم ومدحهم ونحو ذلك من معاني الدنيا، لأنه متعلق قلبه بمعنى وراء ذلك أبعد من هذا وأنفع ولا شك. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لماذا؟ لأنه يرجو وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله. وذكر المصنف عن مجاهد وسعيد بن جبير قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علم الله به من قلوبهم، فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. لأن قد تقول، ونحن أيضا نقول هذا، نحن نعطي المساكين ونقول هذا لوجه الله، ونتصدق ونقول هذا لوجه الله، وننفق على اليتيم ونقول هذا لوجه الله. فالمعتبر ليس بهذه الكلمة، وإنما المعتبر بما يوافق هذا المعنى في القلب. وإلا عامة الناس يتكلمون بكلام، وعند الامتحان يظهر أنهم أدعياء. ولهذا قال: ولكن علم الله به من قلوبهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك راغب. يعني حتى تقول سأقيس نفسي على هؤلاء حقيقة لا تكلفا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني ما نفعل هذا إلا لارتباطنا بالله عز وجل. قوم موصولون بربهم يخافون ويتحرجون ويتحرجون، في قلوبهم حزازات يخافون منها. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا ضيقا، أو أنه من العبوس، وهو تقطيب الوجه بسبب الألم والآلام. والقمطرير يعني الطويل والشديد، وقل ما شئت من هذه المعاني. ومن هنا يظهر سمت المؤمن، وأنه إذا تصدق فهو يختلف تماما عن غيره. غير المؤمن قد يتصور منه الصدقة ولا يكون له ملاحظة إلا لكفاية المحتاجين، ربما لمعنى من معاني الإنسانية كما يقولون، يقول هذا مسكين بحاجة، ويشفق عليه شفقة طبعية وشفقة فطرية، وهكذا إنفاقه الكافر والفاجر. لكن المؤمن عنده بعد آخر لا يلحظه إلا المؤمن، وهو أن هذه الأنواع من الطاعات مع ما فيها من الحرص على كفاية المحتاجين، ففيها أيضا تهذيب لروح المؤمن، تربية. فالمؤمن الذي يؤثر والذي يعطي والذي يبذل والذي يرضخ، لا شك أنه مع رضخه ومع بذله ومع عطائه في نفس الوقت الذي يتحقق به الثمرة الأولى وهي كفاية المحتاجين، يستشعر أيضا من رقة القلب وأثر التربية وتهذيب هذه الروح وهذه الأخلاق، يستشعر في نفس الوقت هذا المعنى الثاني، ولا يكاد يتأمل هذا إلا المؤمن. وهذا الوجه الذي لأجله سن الله تعالى بقوله: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وإنما ذلك لوجه الله لا لجزاء ولا شكور، وأيضا لتعلقهم بالآخرة. فلهذا تتهذب نفوسهم وأرواحهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وذكر قبوله لعملهم، قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وانظر كيف ترتب على هذه المعاني قبول الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى، هو أرجى مما تتصور وأقرب مما تأمل وأسرع مما تظن. من أتاه يمشي أتاه هرولة، من أقبل عليه أقبل الله سبحانه وتعالى عليه. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، والنظرة تكون في الوجه والسرور يكون في القلب. فكأنه جمع لهم بين ظاهر النعيم وباطنه، ظاهر النعيم ما تراه في وجه المؤمن نظرة القلب، وباطنه ما تراه في قلبه، فجمع لهم بين نوعي النعيم، النعيم الظاهر والباطن. قال: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يعني كافأهم الله عز وجل بسبب صبرهم هذه المكافأة. جنة وهي المنزل الرحب المونق المورق المعجب الذي ينتظر هؤلاء، وحريرا، وهذه صورة من صور نعيمهم، الحرير الذي هو لباسهم شعارا ودثارا كما سيأتي. ثم فصل حالهم قال: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها، حال هؤلاء المؤمنين أنهم متكئون، والاتكاء تقدم ذكره، وهل المراد به الاضطجاع أو التمرفق، يعني أن يكون لهم شيء يستندون إليه، أو جلسة التربع، أو التمكن في الجلوس. والحاصل أن كل هذا يعني حاصل للمؤمن، فهو يتمكن على وجه النعيم والراحة، إن شاء تربع، وإن شاء استند، وإن شاء اضطجع، لا قيد عليه ولا تكليف. فأي حال كانت أنفع له وأرجى جلس على النحو الذي ليس فيه أذية، حتى أنه لا يجد غيره يجلس أمامه فينظر إلى قفاه، فإن هذا نوع تمغيظ، وإنما في على سرر متقابلين، وجوه بعضهم في وجوه بعض، متكئين فيها على الأرائك، يعني على الأسرة التي تحت القباب والحجال، على أنفع وأرفه ما أنت رائ ومتصور. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني ذكر يعني الملزوم وأراد به اللازم، فمن لازم عدم وجود الشمس التي من لازمها الحر، ومن لازم الزمهرير الذي من لازمه شدة البرد، إذا انتفى هذا الملزوم فإن لازمه لا يكون. فكأنه يقول ليس عندهم حر مزعج ولا برد مقلق، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، الحال حال اعتدال في الجو، وحال أنس وسرور، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، تدنو إليهم ظلال أشجار الجنة، وتقرب إليهم بأغصانها، وتزلل أي تسهل لهم قطوفها، فإذا أراد أن يقطف مهما أراد، كان متكئا أو كان جالسا أو كان قائما، على أي حال يجد أنه لا يتكلف القيامة أو التحرك أو بذل الجهد لكي يقطف ثمرته، وإنما هي التي تأتي إليه مزللة ميسرة. فلو أنه قام وكان جالسا ترتفع معه بقدره، فكأنها تتحرك مع حركته، إذ لا تكليف، إنما هو نعيم، ونعيم ليس من العبد، فإن العبد ربما يعني يبالغ في الترف والنعيم كما نرى في الدنيا، لكن لا يخرج من رحم الترف إلا كل أذى. لماذا؟ لأن الجهة التي تقوم على هذا الترف ناقصة العقل والتصور والفكر، ولهذا ترى المترف في زماننا أشد شقاء في الحقيقة ممن هو يعني معتدل الحال، ومن كان عنده عامة ألوان الترف تراه ليس أسعد كما يتصور الناس. قد يتصور الفقير أن أهل الترف في عز وفي راحة، لكن الحقيقة أن أنواع الترف التي جلبوها لأنفسهم غير كاملة، ولهذا كثيرا ما يعتبرها أنواع النقص والأذى. أما ما ظنك بشيء عده الله عز وجل فيه من كل ما يتصور من الإرفاق؟ هذا لأن الله عز وجل يحوطه ويحرسه، وهو الذي خلقه، وهو على كل شيء قدير، فلا تسأل عن اللذة. ولهذا قال: ويطاف عليهم بآنية من فضة، هذا من تفصيل حال الأبرار، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يطاف عليهم يعني بواسطة الخدم من ولدان مخلدين كما سيأتي، ومن غيرهم مما أعده الله عز وجل للمؤمن، بآنية من فضة. هذه الآنية وإن كانت من الفضة لكنها على صفاء القوارير، ولهذا قال: وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، فهي قوارير لكنها من فضة، والفضة يعني لا يظهر ما وراءها في الدنيا، لكن فضة الآخرة فيها هذه الصفة، فمع يعني طبيعتها الفضية لكنها على صفاء القوارير. أكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قدروها تقديرا، يعني ظنوها ظنا في الدنيا على أجمل ما توقعوا فوجدوها كما كانت، قدروها تقديرا قدرها أهل الجنة بمقدار ما يوافق لذتهم ونعيمهم، فأتتهم على ما ذكروا في خواطرهم. وأنت قد تتأمل الشيء وتقول لو أن هذا الشيء يأتي كذا وكذا وكذا فيأتيك كما تحب، تقول سبحان الله كما قدرت، فكيف بهمة أهل الجنة إذا قدروا أصناف النعيم وجاءتهم على وفق ما قدروا. وهناك قول آخر اكتفى به المصنف، قدروها تقديرا يعني على قدر ريهم بحيث لا تزيد ولا تنقص، يعني كانت هذه القوارير على قدر ريهم، فيمتلئ إناؤه وقارورته المعجبة والمونقة في لونها والتي يعني هي على صفاء القوارير تمتلئ بما فيها من شراب يوافق قدر ريه تماما من غير زيادة ولا نقص، لأن الزيادة تنغيص كما أن النقص تنغيص. لو جاءه يعني كوب من فضة مملوء شرابا وهو يريد على حال معينة فصار أنقص مما يريد كان هذا نوع تنغيص، ولو جاءه أزيد مما يشتهي لكان هذا أيضا نوع تنغيص. فإذا جاءه على القدر الذي يلائم رغبته فهذا من الكمال وهذا من تمام اللذة واكتمال السعادة. وأنت تلحظ هذا المعنى حتى في الدنيا، فما بالك في الآخر؟ أنت لو جاء إليك بشيء أقل مما تريد قد تشرب كوب العصير وتحزن، لماذا؟ لأنه انتهى، تقول يعني هو جميل لكن لو في 5-6 من هذا نعم، فيقول لك خذ 10 فتشرب 5-6 وتيجي على السابع يا جماعة هموت بطني ألم أين الحمام. في الحالتين أنت يعني في ألم وفي شقاء وفي ضيق، لكن تعافى من مثل هذا في الدنيا ويأتيك النعمة واللذة على النحو الذي قدرت والذي قدر لك. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وتدار عليهم الكؤوس التي ملئت بأنواع الشراب والتي مزجت بالزنجبيل كما كان من عادة العرب. ونحن مساكين في الحقيقة لا نعرف لا الزنجبيل ولا الكثير من آخرنا الذهب والفضة والشاي والقهوة، نعم مساكين في الدنيا مساكين، فلماذا لا نكون ملوكا في الآخرة؟ أم أننا نخسر الدنيا والآخرة؟ يعني العرب كانوا يعرفون إذا قيل لهم سندس واستبرق وزبرجد ومرجان يعرفون هذا كله تفصيلا، نحن مساكين لا نعرف شيئا من هذا، لكن الذي نعرفه أنها أشياء عظيمة وجميلة ومشتهاة نقول ليتنا نراها مع أننا لا نعرفها. فإذا فاتك احذر أن يفوتك هذا في الآخرة، فاتك خير كثير في الدنيا فاحذر أن يفوتك هذا في الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولهذا كان استقبال المشركين والعرب في هذه البيئة لهذه المعاني ربما على أنضج مما نستقبله نحن، لأنهم يعرفون هذه الأشياء ويميزونها. والعجب أنه لغياب التوفيق كفر من كفر منهم وبقي على كفره، ولوجود التوفيق آمن من آمن. ويسقون فيها كأسا، والكلام موصول عن شأن الأبرار، كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، يعني هذه العين تسمى سلسبيلا وذلك لأنها مسلسلة يعقب بعضها بعضا غير منقطعة تمشي في سلاسة وسهولة يشرب منها الشاربون، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني خلق الله عز وجل للأبرار خلقا خاصا ولدانا مخلدين لا يهرمون لا يكبرون عن حالتهم المطلوبة المرغوبة ولا يموتون من باب أولى، وهم لأجل خدمة أسيادهم هؤلاء في الجنة. ولا يكون يعني التشبيه على أحسن من هذا، فإنه قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هذا اللؤلؤ نحن أيضا لم نره في الحقيقة إنما رأينا الصناعي منه، فما بالك باللؤلؤ الطبيعي الذي عرفه العارفون، لؤلؤا منثورا يعني هكذا أمامهم في كل مكان قد زين به يعني ما أمام أعينهم من مناظر. فإذا كان هذا شأن الولدان الذين يسقونهم فكيف بما وراء ذلك من صنوف النعيم التي منها ما هو أكمل. ولا شك ولهذا قال الله تعالى وهو يجمل هذا المنظر العام وهذه الصورة الإجمالية، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إجمال هذا الذي تراه من حال الأبرار ما هو إلا النعيم والملك الكبير، حتى إذا كنت تعرف اللؤلؤ أو لا تعرفه، والزبرجد أو لا تعرفه، ويعني السندس والاستبرق أو لا تعرفه، لكن لابد أن تعرف أنك إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا نظرت إلى ما هنالك من صنوف تنعيم هؤلاء الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولهذا استطرد المصنف هنا بذكر بعض الآثار في الجنة، أن يعني آخر أهل الجنة دخولا يتمنى ما يتمنى حتى يتعب من التمني، ويقول الله تعالى لو فإن لك ذلك ومثله وعشرة أمثاله، والنصوص في هذا كثيرة مشهورة. لما أجمل الله عز وجل خطوط هذا المنظر المعجب المولق للأبرار وبين كيف تكون نظرته في قلبي وفي بصري المتأمل، قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثياب سندس خضر بالرفع صفة للثياب، وفي القراءة الأخرى ثياب سندس خضر يعني صفة للسندس يعني الحرير الأخضر، وكلاهما يعني معنيان صحيحان مذكورا. عليهم ثياب سندس خضر، إما أن الثياب خضر فنقول خضر، أو السندس أخضر وهو لباس أهل الجنة وأنعمه فيقال خضر، وذلك لأن لباس أهل الجنة كما ذكر الله تعالى ولباسهم فيها حرير، لكنه فصل هنا هذا الحرير فقال هذا الحرير فيه الشعار وفيه الدثار، والشعار الذي يكون يلي الجسم، وهذا من السندس وهو رقيق الديباج، الحرير الرقيق اللطيف الناعم الذي يليق أن يكون مما يلي الجسم ويباشره، وفوقه الاستبرق وهو الحرير الغليظ الذي يناسب أن يكون دثارا فوق هذا الشعار. ونحن نشهد الله تعالى أنه كما حرمنا من هذا في الدنيا، لأن هذا يحرم على الرجال، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياه في الآخرة. ولا شك أنه جميل ولين وناعم وحسن بتحسين الله عز وجل واختياره للأبرار من أهل الجنة. قال وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بعد هذا كله قال وحلوا أساور من فضة، ولم يقل أساور من ذهب ولؤلؤا، فتبين أن هذه منزلة مع كل هذا، هذه منزلة أدنى من منازل من يعني أساورهم من ذهب ولؤلؤ، وذلك أن أهل الجنة على قسمين، أعلى أهل الجنة نعيما وأرفعهم قدرا وهم المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هؤلاء شأنهم أعلى من هذا. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان، وهؤلاء أقل من الفريق الآخر. وأما الفريق الآخر فهم جماهير أهل الجنة وهم الأبرار الذين قيل فيهم ومن دونهما جنتان من دون هؤلاء، وأن كانوا لا يعرفون أنهم دونهم، لأن استشعار الدونية في الجنة نقص وكرب وتمغيظ، والجنة ليس فيها نقص ولا كرب ولا تمغيظ. وإن كان الحال أن الأوائل أنعم منهم ويعلمون أنهم فوقهم وأنعم منهم، وأما هؤلاء لا يعلمون وهم الأبرار، ولهذا هؤلاء حليهم أساور الفضة، وأولئك المقربون حليهم أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير كلاهما يلبس الحرير. ثم إن الله تعالى لما ذكر جملة من أنواع الزينة الظاهرة ختم بذكر نوع من الزينة الباطنة، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الشراب الطهور الذي يطهر النفس من كل ما كان في الدنيا، ولو عند المؤمن شيء من الغل أو الحقد أو الحسد أو التنافس أو نحو ذلك، لا يدخل أهل الجنة الجنة بما في قلوبهم مما لا يناسب هذه الدار، فيطهرون قبل أن يدخلوا إلا هم لو المعنى جيد، لو طهرتهم الملائكة أو طهروا بمادة من المواد، فكيف والذي يطهرهم والذي يسقيهم بنفسه هو الله سبحانه وتعالى، وسقاهم ربهم. فقوله ربهم هنا لا شك أن له إضافة معنى في استشعار هذا النعيم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وألمح بعض أهل التفسير القاسمي أنه قد تلمح هذه الآية إلى نجاسة الخمر، لأنه قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال فهذا تعريض بشراب الدنيا أنه ليس بطهور، والكلام شكله جيد لكن في الحقيقة لا يفيد ما قال. فإن القول الآخر لا يقول إلا التمر طاهرة الخمر، وإنما يقول الخمر نجسة أيضا لكن نجاسة معنوية وليست حسية. فالذين يقول بأن نجاسة معنوية وليست حسية أيضا هذا المعنى بالنسبة لهم لا يعني يضيف جديدا، فإنها تعريض بنجاسة خمر الدنيا الحسي، وعند الجمهور تعريض بنجاستها، أو هذه عندهم تعريض بنجاستها المعنوية، وعند الجمهور تعريض بنجاستها الحسية. فالصحيح أن هذا لا يؤخذ منه يعني وجه ميل لأحد الفريقين، ويبقى الأمر على ما هو عليه. والمهم أن الشراب في الجنة طهور، ليس كشراب الدنيا الذي فيه يعني من الرجل والخبز والقذر، وهل هو حسي أو معنوي هذا يطلب من أدلة أخرى كما عرف في الفروع. ولما ذكر الله عز وجل جملة من النعم قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إن هذا كان لكم جزاء، هذا يدل على أنهم أصحاب أعمال، وإنما كان هذا النعيم في مقابل أعمالهم. نعم يدخلون بنعمة الله عز وجل ورحمته ومحض فضله وإحسانه، لكن ينتفعون بأعمالهم، وللأعمال نفع لأن أعمالهم هي أيضا من جملة فضل الله عز وجل وإحسانه. فمن إحسانه أنه أقدرهم على هذه الأعمال وجعل هذا الثواب جزاء لهم، ولهذا يقال لهم تكريما وإحسانا وإشادة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال هنا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، انظر حين يقال لك من الله وكان سعيكم مشكورا، هذه نهاية ما يتصور من الإتحاف والتلطف والإكرام، كان سعيكم مشكورا، مع أن كل واحد منهم يعرف ما في سعيه، خاصة الأبرار، الخطاب للأبرار وليس للمقربين، والأبرار لابد أنهم خالطوا أنواعا من التخليط فليسوا في منزلة المقربين، فإذا شكر الله سعيهم فكأنه قبل قليلهم وجازاهم عليه بالكثير، وهذا المؤمل من فضله سبحانه وتعالى ونعمته. ثم تختم السورة بتثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وتحقيق أن المنزل عليه إنما هو وحي أوحاه الله تعالى إليه، ومن ثم كأنه يقول لا تبالي باتهامات الكافرين بقولهم ساحر وشاعر وكاهن وكذاب ونحو ذلك، قال إنا نحن نزلنا، إنا نحن هذا على سبيل التأكيد، نزلنا كله، وحتى نزلنا أقوى من أنزلنا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا كله في إشارة إلى أن الوحي من عند الله، وهذه القضية التي اختلف المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، فنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي نصره له تثبيت لقلبه، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ونزلناه أيضا تنزيلا للتأكيد، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إذا كان الشأن كذلك فالواجب الصبر، الصبر لحكم ربك سواء حكمه القدري الكوني أو حكمه الديني الشرعي، أما الكوني القدري فاصبر له بعدم التسخط، قد يقع لك ما لا تختار كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج في رأسه ودخلت وجنة ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وألقي في الحفرة، وكما حدث له في مكة مما هو أشد من ذلك، فالواجب هنا الصبر لحكم الله الكوني القدري، كما أنه أيضا يلزم الصبر لحكمه الديني الشرعي. سيمضي إلى ما أمر الله عز وجل به غير عابئ بالعوائق الكثيرة التي يضعها المشركون أمامه. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. نهاه ربه أن يطيع هؤلاء، فإن طاعتهم غرم وليست غنما. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وإما أن تكون أو هنا بمنزلة الواو لأنهم حازوا المنزلتين، فكل منهم آثم وكل منهم كفور، وهذا صحيح. وقد تكون بمعنى بل، ولا تطع منهم آثما بل كفورا، وهذا المقصود به يعني إضراب من وصف أدنى إلى وصف أقوى هم به أجدر. ولا تطع منهم آثما، ثم قال بل كفورا، هذا ليس إثما فقط بل هذا كفر، وهذا معنى صحيح. أو أنها على بابها للتخيير آثما أو كفورا، والمقصود سمه آثما أو سمه كفورا، فإنه يلزم من كل منهما اجتماع المعنيين، وكل هذه المعاني صحيح. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيل، ولأن الصبر فاصبر لحكم ربك إنما يستمد من الطاعة، فأرشده بعد الصبر إلى الطاعة، لأن الذي يصبر على أقدار الله المؤلمة أو الذي يصبر على طاعة الله أو يصبر عن معصية الله، كل هذا يحتاج إلى ذات، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى نوع من اللياقة. من أين تأتي هذه اللياقة بعد توفيق الله عز وجل إلا بأبواب من المجاهدات؟ ولهذا بعد الصبر دائما يحث على العبادة. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، يدخل فيه أول النهار وآخرة، فيدخل فيه الصلوات المفروضات، ويدخل فيه النوافل، ويدخل فيه ما يعم معنى الذكر من التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثم قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. كما تذكر ربك أول النهار وآخره، أسجد له بالليل وسبحه ليلا طويلا. وهذا يتناسق مع أن السورة مكية من أوائل ما نزل، لأن هذا شبيه بما في سورة المزمل قم الليلة إلا قليلا، لكن هذا الطويل المطلق مقيد بما في المزمل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه حول هذا المعنى. ولا شك أن هذا فيه العناية بقيام الليل كوسيلة من أهم وسائل التربية. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهذه الآيات تشير إلى حقيقة مهمة في تصور الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، أو الصراع العام بين الكفر وبين الإيمان، أو الصراع الحضاري بين المسلمين وبين غيرهم من أهل الكفر، وهو أنه لا يتعلق فقط بالجانب الاعتقادي، وإلا فالجانب الاعتقادي عند الكفار عموما تافه، لا يقوم أمام يعني مصاعة اعتقاد المؤمنين. تتهافت اعتقادات المشركين على شتى يعني أنواع اعتقادات، يعني يهودا كانوا أو نصارى أو غيرهم، من باب أولى ممن ليسوا أهل كتاب. لكن الحقيقة الذي يتصورون أن القضية قضية مجموع الملابسات التي لأجلها كان المشركون يصرون، وما زال أهل الجاهلية في كل زمان يصرون، وما زال أهل الباطل في كل زمان وما كان يصرون على معاندة الحق، ليس لأجل قضية الاعتقاد فقط، وإن كانت قضية الاعتقاد من أولى وأهم هذه القضايا، ولكن لأنها تأتي في عموم ملابسات كثيرة، كحرص أهل الباطل عموما وأهل الشرك خصوصا على معاني المكانة وإيثارهم للقيم الاجتماعية على الحق، وتمسكهم بأنواع السلطان والمال والمصالح، وتأثر المألوف والمعتاد في العوائد ونحو ذلك، والرغبة يعني في الانطلاق من القيم والقيود الأخلاقية، كل هذه قيود تقيد هؤلاء عن الإيمان. فكأنهم يقول لو سلمنا بأن ما نحن عليه من الاعتقاد غير صحيح، فإن رجوعنا إلى اعتقاد الحق هذا فيه تكاليف كبيرة جدا. وأنت ترى كثيرا من أهل الباطل وأهل الظلم وأهل البغي، ترى كثيرا من هؤلاء قد يقبلون الإسلام بالمعنى الإجمالي، ويثنون عليه أحسن الثناء ويقول وخير منهج وخير عقيدة وخير عبادة وخير وخير وخير، ومع هذا يعادون المؤمنين ولا يحبون أن يكون الدين كله لله، ولا يقبلون أن يرجع الناس إلى منهج الله عز وجل، ولا يحبون أن ينتشر يعني الهدي والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا لمخالفتهم لهذا المنهج في الحقيقة بقدر ما هو السبب عجزهم عن دفع كل هذه الأثمان وتحمل كل هذه التبعات، لأنه قد يقال لهم إذا رضيتم بهذا فأنتم الآن ستنحون عن أنواع من القيادات والرئاسات والوجاهات، وستغرمون أنواعا من المال والمنافع ونحو ذلك، وتتخلون عن كثير من العوائد التي اعتدتموها والشهوات التي ألفتموها، وسوف تلزمون بترك كثير مما تهواه أنفسكم، وتؤطرون أطرا وتقصرون قصرا على بعض ما ربما يعني تكرهونه، فالتبعة ثقيلة. كل هذا صار الصراع أشد من مجرد تصور أنهم يعني يقبلون كلمة الحق أو لا يقبلونها، وهذا يعني في الحقيقة موجود في كل زمان وفي كل مكان، وهو سر بقاء الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين المؤمنين والفجار، وهو من أساس الصراع الحضاري الذي يعني نراه في زماننا بين منهج الإسلام وبين المناهج الكفرية على اختلاف أنواعها. فالحقيقة أنهم يعلمون أن الإسلام حق، ولهذا إذا يعني غفلوا عن حقيقة الصراع الحضاري ربما تكلموا أو ربما كتبوا بعض الكتب أو شهدوا بعض الشهادات تؤكد أنهم ليسوا على شيء، وأن المنهج كل المنهج ما عليه المسلمون، لكن إذا نبهوا يقولون لا لا لا نحن ما قصدنا هذا، ويرجعون. لماذا؟ لأنهم غير متحملين لهذه التبعات كلها، إلا الموفق منهم من هداه الله عز وجل وأعانه، فإنه يتحمل القضية بكل تبعاتها وينزل عن كل ما كان عليه من صنوف النعيم والرغب الزائل والكاذب، ويتحمل كل التبعات ولو نحي عن يعني شهوات الدنيا أو مناصبها، ولو قيل فيه ما قيل، بل ولو حتى قتل كما قتل من قبله مئات بل آلاف بل ملايين في رحلة التاريخ الطويلة. ولهذا قال الله عز وجل وهو ينوه بهؤلاء: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذه الآية توحي بطبيعة الصراع، وأن هؤلاء في الحقيقة غافلون حتى عن مصلحة أنفسهم، وهكذا أهل الشر وأهل الفجور بلها أهل الكفر يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فحتى في نصح لأنفسهم هم مدخولون. وسر هذا أنهم دائما يسيرون وراء الشيطان، والشيطان ليس بناصح، إذ لو كان ناصحا لأفلح في نصح نفسه، فإذا فشل الشيطان في نصح نفسه فلا يقبل نصيحته إلا فاشل مثله وما أكثر الفاشلين. ولهذا يظهر هذا التصوير: يحبون العاجلة وهي عاجلة قريبة ثانية لا يختلف شأنها كثيرا ولا يهم، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ما أثقل هذا اليوم على هؤلاء. وإذا كان ثقيلا على المؤمنين فكيف تراه على هؤلاء الكافرين والعياذ بالله. قال الله تعالى وهو يقررهم: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، خلقناهم للتذكير بأصلهم كي لا يغتروا بأنفسهم ولا بقوتهم ولا يتكبروا على عباد الله ولا على الله من باب أولى، وفي نفس الوقت ليفخر المؤمنون بنسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون ينازعون في هذا وهم يقولون: اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك. فهذا فيه بقدر ما فيه من التعريض بالكافرين ففيه أيضا إيناس للمؤمنين. وقوله وشددنا أسرهم، الشد أو الأسر بمعنى الشد والربط، ومنه الأسير، لأن الأسير يؤسر فيشد ويربط ونحو ذلك. والمقصود شددنا أسرهم يعني شددنا أعصابهم التي يعني قامت بها أجسامهم، ولهذا يقوى البدن بشد هذه الأعصاب، إذا ارتخت الأعصاب تأثر البدن. فالله تعالى يقول إلى هذا الحد كان يعني إحكامه وإتقانه، خلقناهم ولم نتركهم بل وشددنا أسرهم، هو الذي أقام هذا الجسم وهو الذي ربطه بهذه الأعصاب وأجراها في عامة يعني حتى إلى نهاية أظفاره، هو الذي يعني أنشأ وهو الذي خلق وهو الذي أبدع على هذا النحو. وفي هذا تقرير لهم بمثل ما تقدم في أول السورة، ثم قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وهذا هو المقصود في الحقيقة، الإشارة إلى الدليل العقلي الذي تقدم أيضا قبل ذلك في أول السورة وتقدم مرارا في القرآن، وهو الاستدلال بالبداءة على الرجعة، الاستدلال بالبداءة على الرجعة، يعني خلقناهم سلمتم بهذا، قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا كما خلقنا أول خلق نعيده، كما خلقناكم أول مرة، وهذا أحد المعنيين وهو ظاهر. وقيل أيضا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني لو شاء الله تعالى لأهلكهم وجاء بقوم آخرين، وهذا معنى صحيح أيضا وتقدم مرارا، يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين. ثم قال الله تعالى في ختام السورة إن هذه تذكرة، أي إن هذه السورة وهذه الآيات الموعوظ بها في هذه الجملة من القرآن تذكرة يتذكر بها المؤمنون ويضل عنها الغافلون، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا ومسلكا وهداية. ثم نبه على ما نبه عليه خصوصا في القرآن المكي في أوله كثيرا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، أي لا يقدر أحد أن يهتدي إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وتقدم هذا المعنى مرارا، وأن فيه ردا على الجبرية وفيه أيضا رد على القدرية، وأن منهج أهل السنة التوسط، والله خلقكم وما تعملون، وأن للعبد إرادة لكن إرادته وكسبه واستطاعته لا تخرج عن إرادة الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أقدره، ولهذا قال وما تشاءون، فأثبت لهم الإرادة والمشيئة، إلا أن يشاء الله فأثبت أن مشيئته من وراء مشيئتهم، وأنهم لا يملكون أن يخرجوا عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ثم أثنى على نفسه في ختام السورة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، فيلتئم ختام السورة مع مطلعها يدخل من يشاء في رحمته، ويكون نهاية الابتلاء الذي من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سيؤول الأمر بعد هذا هذه الرحلة من الابتلاء والاختبار إلى أن يكون يدخل في رحمة الله عز وجل إذا سبقت له الحسنى، أو يكون من الظالمين الذين أعد الله عز وجل لهم عذابا أليما. وهكذا يعني ما يبقى إلا الهداية إلى الجنة أو النار، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى، وإنما رتبه الله عز وجل على يعني ما يكون أو ما يعلمه في العبد من استجابة للهدى أو الضلال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يرحم ضعفنا وعجزنا وعجرنا وبجرنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يختم لنا بالخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. وهذا آخر السورة والحمد لله رب العالمين. يقول ما رأيكم في مختصر ابن كثير للصابوني، وما هي أفضل التفاسير للمبتدئين؟ أما كتاب الشيخ الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير فقد أخذ عليه العلماء بعض الملاحظات، ومنها أن ابن كثير سني سلفي ليس له يعني تخليط في منهجه، لكن الصابوني أشعري، فربما نقل عن ابن كثير يعني بعض ما لم يقله، وكان هناك خلط في الأمانة العلمية فأخذوا عليه ذلك. ويغني عنه يعني غيره ممن اختصر ابن كثير كتيسير العلي القدير وغيره من الاختصارات المعروفة. وأما أفضل ما يبدأ به المبتدئ على حسب قدر هذا المبتدئ. هناك مبتدئ مبتدئ من الصفر أو من تحت الصفر، فهذا يعني يكفيه، مثل تفسير أيسر التفسير، وهو يعني أشبه بالكلمة ومعناه، هو فيه يعني مبالغة في التيسير، حتى أنه إن كانت درجته أعلى من هذا يعني لا يناسب، ونقول له ارتفع بعض الشيء إن كان مبتدئا يعني لكنه عنده بعض الفهم، فنقول ابدأ بمثل التفسير السعدي ففيه بركة معروفة مجربة. ثم بعد هذا يدخل في مثل ابن كثير، ثم يعني يقرأ مثل القاسمي، ويقرأ مثل القرطبي إذا انتهى إلى التركيز على بعض المسائل المطولة في الفروع وغير ذلك. هو في كل هذا يعرف في سؤال أهل العلم يعني مميزات كل كتاب قبل أن يقرأه وما أخذ عليه حتى يلاحظ ذلك، لأنه ليس أحد معصوما ولكل أحد يعني شيء مما، لكن على كل حال من أسلم هذه التفسير منهجا ويعني أبركها طريقة الكتاب الذي معنا، كتاب ابن كثير لما كتب له من هذا القبول، وهذا نابع من صحة منهجه واعتدال طريقته والتزامه لحد كبير بما شرطه وعدم مبالغته في باب على حساب باب، فجاء متوازنا، وذكره لأقوال السلف فيعودك يعني معرفة الأدلة، ويعني أنه يذكر تفسير القرآن بالقرآن فيربط بين الآيات، وهذا كله ذكرناه في أول التفسير قبل سورة الفاتحة. معنى الآية لكم دينكم ولي دين، وهذا المراد منها الأديان أم المراد شيء آخر؟ لا، المراد منها الدين، لكم دينكم ولي دين، ولا يشكل هذا، وليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له لا تدعو إلى ربك واترك كل إنسان على كفر، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود كما في قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، بعد أن يمكن الداعية من أن يقول الحق الذي أرسله الله عز وجل به، إن كان نبيا أو يعني إن كان تابعا للنبي ينقل ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فليس مهمة المسلمين قصر الناس على الإسلام، لا إكراه في الدين كما قال الله تعالى، لكن مهمة المسلمين نشر هذه الدعوة، وألا يحول بينهم وبين تبليغ هذه الدعوة حائل، فإذا حال بينهم وبين تبليغ الدعوة حائل قاتلوه، لا لكي يقهروا على الإسلام، وإنما قاتلوه لأنه يمنعهم عن تبليغ دينهم، ثم هم بالخيار بعد أن نبلغ دعوتنا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قد أقيمت عليه الحج، لكم دينكم حينئذ ولي دين، ولهذا قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكن بعد أن أقرهم بفساد ما هم عليه من المعبودات وبوجوب المعبود الحق سبحانه وتعالى، فإذا أقيمت الحجة فلا علينا بعد هذا أن يبقى على كفره من بقي، فلا تأس على القوم الكافرين. في الحديث أنا واليتيم وكافر اليتيم كهتين، نعم، فهل من مات زوجها وقامت بتربية أولادها منه كافلة لليتيم؟ لا شك إذا كفلت المرأة أولادها ونوت أن تقعد عليهم كما يقولون أن تتفرغ لهم، وامتنعت عن الزواج وهي تحرص على ألا تؤذيهم وكان همها الإحسان إليهم وتربيتهم، دخلت في عدة أبواب من أبواب القربات، منها هذا الباب ومنها غيره كثير، على أنه يجوز لها أن تتزوج ونحو ذلك، لكن لو لاحظت هذا المعنى يتؤجر عليه ولا بد، لكن إذا لاحظته وقدرت عليه وكان يعني المصلحة جارية بهذا وانتفت المفاسد الأخرى، كأن تكون يعني في وسط أهلها بحيث لا ينال منها يعني أحد ولا يؤذيها أحد ولا يريدها على دينها أو على عرضها. هل هناك حديث يقول إن هناك يدا سبقت يد النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الجنة وهي يد كافل اليتيم؟ لا لا لا، ليس يصح شيء من هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده مفتاح الجنة، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها، وهذا من بركته وكرامته على ربه سبحانه وتعالى. اللهم صل على نبينا محمد. مروا بالمعروف وان كنتم لا تفعلوه وانهوا عن المنكر وان كنتم تفعلوه. هل هذا حديث؟ ليس بحديث. حتى لو قال النبي صلى الله عليه وسلم وان كنتم لا تفعلونه وانهوا وان كنتم تفعلونه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلم باللحن ابدا، وانما هذا المعنى صحيح لكن ليس بحديث. المعنى الصحيح ان الانسان يعني يجتهد في ان يامر بالمعروف، وان تقصيره لا يمنعه عن الامر بالمعروف، ولو قصر يعاقب على التقصير، ومع هذا لا يمتنع من الامر، كما قال بعض السلف وذكر القرطبي وجب على اصحاب الكؤوس ان يعظ بعضهم بعضا، قالوا معذره الى ربكم وانهوا عن المنكر وان كنتم تفعلونه. هذا يعني ايضا اذا فعل ينهى عن المنكر حتى لو كان متلبسا به، لكن ليس في نفس الوقت الذي يعصي، والا كان هذا نوع من الاستهزاء. يعني لا تشرب الخمر وانت تشربها ساعه الشرب، تقول يا جماعه لا تشربوا فانه حرام، هذا نوع استهزاء. لكن قد يتصور ان يكون يفعل المنكر لكن في الساعه التي لا يفعله فيها راى يعني من يفعله فتحرك الايمان في قلبه فنهاه عنه، ثم انه عاد فسلب الايمان منه وسقط، فان هذا نعم. لكن لا شك ان المسلم الحريص، وهذه الدرجه المطلوبه وهذا اكمل شيء، الا يعني ان يوافق علمه عمله، والا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الايه يقصد منها ان يحرص الانسان على الاستمرار في الامر والنهي وعلى التخلص من المعصيه، وليس يقصد منها ان يترك الانسان الامر والنهي وان يعني يسير في طريق المعصيه. وهذا يقول كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر مع قضايا الدش وغير الدش. على كل حال الدش الآن صار يرش بعض المعروف وليس كله منكرا، فإن كان لابد ورأيت من الناس من لا ينتهي عن هذا فأنت يعني حاول أن تحول قلبه، قل له اسمع يعني بعض القنوات النظيفة الطاهرة وإياك وهذه النجاسات وهذه الزبالات، وحاول تسفه له الباطل وتزين له الحق، فعساه يعني أن يهتدي بشيء يسمعه هنا أو هناك. وأما ماذا نفعل؟ الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر، والواجب أن يعني لا يصل الإنسان للإحباط وإنما يبقى يعني متفائلا، لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل والقلوب بيد الله، والذي يهدي هو الله، ونحن أدوات، نحن في الحق لا نملك أي شيء، ليس لك من الأمر شيء، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت تفعل حتى تعذر إلى الله سبحانه وتعالى وتشارك في إقامة الحج على الناس. هل من حق الولي أن يرفض صاحب الخلق والدين إذا افتقد الكفاءة؟ وهل هناك كفاءة في الحسب؟ وهل عمل بها واشترطها أبو حنيفة ولو مزوج إلا القرشيين؟ لا، ليس هذا المقصود. على كل حال الكفاءة اشترطها بعض أهل العلم ولم يشترطها البعض، والحقيقة أن المعنى قريب فيما بينهم وبين بعضهم بعض، فإن أعلى الكفاءة الكفاءة في الدين. لكن ولي المرأة قد يلحظ ما لا تلحظه المرأة أو ما لا يلحظه غير المجربين، قد يكون رجل عنده ديانة لكن الرجل يلحظ أن هذه الأصول يعني ربما اختل عنها بعض الشيء إذا لم تكتمل الديانة، لأن اكتمال الديانة هذا أمر متحسر وفيه صعوبة، وليس كل من يعني صلى في المسجد وتكلم بكلمتين نقول هذا كفر، لأنه دين. قد يكون لاحظ الولي في أخلاقه شيئا، تأثر ببيئته في شيء، قد يكون لاحظ تأثره من خلال صنعته أو حرفته أو نحو ذلك بما لا يناسب، فإذا رد الولي واعتبر هذه الأشياء ما دام السبب شرعيا فالأمر واسع. أما إن كان لمجرد يعني الأسر المشهورة أو الغنية أو نحو ذلك من المعاني غير المعتبرة شرعا فهذا مما لا يليق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن الجحش النسيبة الحسيبة القرشية ابنة عمه صلى الله عليه وسلم المطلبية، زوجها إلى أسامة ابن زيد وكان مولا من الموالي. لكن أين مثل زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء آخر. إذا وجدت كزيد فدلنا يعني حتى، لكن إذا لم يكن الأمر كهذا والرجل قال إن شاء الله لعل يعني شيئا آخر ولاحظ معاني معينة، فمسألة فيها تفصيل. ولهذا كان القين على المرأة خصوصا إذا كان والدا أشفق الناس بها، فلا ينبغي أن ينازعه أحد في هذا. فلو أصر الوالد على أنها لا تزوج مدام معتدل الديانة واضح الاستقامة، فلا ينبغي أن نرده عن هذا، فإنه قد يفهم ما لا يعني يفهم غيره. أما المرأة فإنها لا تؤتمن على مثل هذه الأمور لسرعة تأثرها بالعواطف، ولأن مشروع الزواج عند المرأة أي مرأة مشروع لا يقاوم، لا يقاوم بالفطرة، ولهذا كان الأمر ليس بيدها، وإنما لا نكاح إلا بولي يحسن التدبير لها ولمصلحتها، وهذا من حكمة الشارع ولا بد. يقول: منذ سنتين والحمد لله أصوم يوما وأفطر يوما، فالله أن يبارك لك في هذه الطعام، ثم بما عرفناه نعم، لكن الصيام صار عادة ولا أستحضر فيه معنى العبودية، والحرص على عدم تركه لم يعد إلا لخسارة باب قد سهل لكن ليس له أثر لا في كذا ولا في، وفكرت في تركه. وعلى كل حال هذا من الشيطان، وأنت يعني ذهبت المسلك البعيد جدا. رجل أدمن الصوم حتى سهل عليه، وأدمن الصوم على السنة أفضل الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، ثم إنه لما اعتاد ذلك وجد أنه يعني ربما سكنت نفسه إلى بعض المعاصي، وأن أثر الصوم والفوائد من الصوم ضعف، ماذا يفعل بالله عليكم؟ هل يراجع هذه الآثار ويجددها في قلبه ويبقى على الطاعة، أم يترك الطاعة؟ هذا لا يحتاج إلى خلاف، ليس المقصود ترك الطاعة، وإنما المقصود أن تراجع المعاني وتراجع قلبك، واستمر على ما أنت عليه إذا استطعت، ولعلها يعني لعلك تزيد السنتين فتصير عشرا أو نحو ذلك، ولعلك يعني فارغ من الزوجة والأولاد ونحو ذلك، وهذه فرصتك، ولعلك تندم يعني إذا تغيرت الأحوال، فاصبر واثبت لعلك تأتي بهذا الصوم هذه السنوات الطوال، فيأخذك من يدك إلى الجنة إن شاء الله. ليس المقصود ترك الطاعة، وإنما التصحيح وإعادة يعني النظر في المعاني التي ترجعك إلى الهمة الأولى يوم أن عزمت على الصوم. هل يجوز لطالب العلم المتقدم نسبيا أن يطلب العلم في بلاد العرب كالسعودية مثلا، أم يصبر؟ هذه مسائل كثير من إخواننا لا يحسنها ولا يفهمها. يعني من الذي يحكم أنك متقدم نسبيا أو غير نسبيا؟ لابد أن يكون لك شيخ تتابع معه وهو الذي يرشدك إلى هذا. فإذا قلت له: هل ترى أن ألتحق بجامعة في السعودية؟ قد يقول لك اذهب، وقد يقول لك لا تذهب، لأنه أخبر بهذا، ونفس الشيخ يقول لفلان: أنت اذهب وأنت لا تذهب. هذه مسائل يعرفها يعني المربي الذي يروز أحوال الناس وهنا وهناك، ويعرف يعني قيمة وقدر وطاقة هذا الطالب. أما إصدار حكم عام في هذا لا، لا ينبغي. وأكثر الناس في هذا غير موفقين، فتراهم لا يحسنون التدرج المطلوب، وتراهم ربما يعني ظهرت عليهم آثار العلم السلبية، حيث لا يواكب العلم العمل، ويحدث نوع من التنمر بالعلم، وما أكثر هؤلاء في يعني زماننا. صلى الله عليه وسلم يردنا وإياهم إلى ما يحبه ويرضى. وهذا يشتكي أنه يعني طبيب، وأن أهله أنفقوا عليه أموالا كثيرة، وأنه يرفض يعني مساعدتهم في الزواج، فهل عليه شيء؟ هذا معنى فيه تفصيل. إن كنت تخشى العنت على نفسك والمشقة وربما النظر في وجوه النساء ونحو ذلك، فالذي أصبرك على نفقة أهلك عليك لكي تتعلم من باب أولى، اصبر على نفقتهم عليك لكي تتزوج، لأن الزواج أصبح واجبا عليك، واجب أن تتزوج، والوالد يقول لك: أنا أعينك، وإعانة الوالد واجبة عليه ما دام يجد سعة. فلكن هذا يكون باب من أبواب الشيطان حتى يجعلك عزبا، وحتى يدخل إليك من هذا الباب ويفتنك، والعياذ بالله، فاحذر. وقد تكون الحمد لله معافا من فتنة النساء وهيهات، ولا تستشعر كأن يعني جدرانا تمشي في الشارع أو أعمدة، أو شجر من الشجر، إذا كنت كذلك وأين مثل ذلك، فحينئذ لا بأس أن تقول الله لا لا انتظر حتى تجمع مالا وتتزوج بكدك لا بكد أبيك. فالمسألة فيها تفصيل يا جماعة. الشيطان فقيه جدا، فقيه لكن في الشر، فدائما يدخل من أبواب تراها شرعية. أترى أن الشيطان ينصحك إلى هذا الحد ينصحك؟ يقول لك يا أخي اتق الله في أبيك وقد أنفق عليك كثيرا، اصبر يا أخي وما في داعي أن يزوجك، يعني حتى تزوج يا أخي بكدك وبعرقك، إيه رأيك في النصيحة دي؟ تقول الله جميلة جزاك الله. تقول له جزاك الله إيه بس، استفق يا أخي استفق، أنت في نعمة والحمد لله. متى تقرأ سورة الكهف؟ يوم الجمعة. تقرأ في يوم الجمعة أو ليلتها، يعني بعد المغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة إن شاء الله. هل يجوز لمن يقصر الصلاة الائتمام بمن يتم يصلي الظهر والعصر وراء إمام يصلي العصر فيتخلف القاصر، يعني الذي يقصر بعد أول ركعتين ثم يقوم فينوي صلاة العصر في آخر ركعتين، تلفت لفة ضيعت علينا كل المعنى. على كل حال الذي أن يقصر الصلاة إن كان مسافرا وصلى وحده يقصر الصلاة، وإن صلى إماما يقصر الصلاة، وإن صلى في جماعة خلف من يتم وجب عليه أن يتم، ولا اعتبار باختلاف النية، فقد يكون ما صلى الظهر ولا العصر وأدرك الجماعة في العصر يصلون العصر يصلي معهم هو الظهر، واختلاف النية ليس في إشكال، يصلي معهم أربع ركعات بنية الظهر، فإذا انتهوا قام وصلى ركعتين بنية العصر، لأنه لا بد من الترتيب، ترتيب الصلوات. لعلك أخذت قصدك من هذا الكلام. تحقيق الخشوع في الصلاة والإخلاص هذه مجاهدات واستعانة بالله عز وجل وإنزال للحاجة بالله عز وجل، والاستعانة ببعض الكتب التي ذكرت أحوال السلف وأخبارهم، بعض الكتب التي ذكرت فقه التعامل مع الشيطان وفقه القلوب ونحو ذلك كعامة كتب ابن القيم، ومنها هنا الجواب الكافي ويعني مدارج السالكين وغيره من كتبه رحمه الله. الأناشيد الدينية بدون معازف هذه كالملح للطعام، والطعام قد يحتاج إلى بعض الملح ولابد، لكن إذا قلبت كيس الملح في الطعام فسد الطعام. فمتى يلجأ إلى الأناشيد الإسلامية؟ بشروط، شروط متعلقة بالنشيد وشروط متعلقة بحال السامع. المتعلق بالنشيد أن يكون الكلام يعني فيه حماسة وفي حس على الديانة وعلى نيل الشهادة وعلى التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون في طبعا معازف، وألا يكون يعني الذي يؤدي متخنسا كأكثر من 90% مع الأسف ممن يؤدي الأناشيد، هذا ليس برجل، هذا لا يصلح، أو يمشي على طريقة اللحون أهل الفسق لكن من غير معازف، فتراه يمشي كما لو كانت أغنية، حتى إن الذي كان له يعني سابق عهد بالأغاني يقول ده نفس اللحن بتاع فلان أو فلانة بس هو يعني سرقه وشال منه، هذا كله لا يجوز ولا يصلح. لكن إن كان كلاما مرسلا كالذي أول ما ظهر هذا الكلام كان في واحد اسمه أبو مازن، دايما الرائد يكون أحسن ممن جاء بعده، هذا الرجل كان لأنه أول من بدأ فيما أعلم في هذه المسألة في أواخر السبعينات فيما أعلم، فكان ينتقي كلام في غاية القوة لا تملك إلا أن تبكي، وكان لا ينسج على منوال سابق ويعرف أن في حرج وأن المسألة فيها تحرج، فهو يخاف أن يقع في الخلل فعنده نوع من الانتباه فيتكلم بالكلام القوي جدا ويؤديه أداء رجولي وكله في الجهاد ونحو ذلك، فكان يعني كان جيدا في عامتي أحوالي أو في القليل الذي يعني سمعته. لكن بعد هذا جاء ناس أشبه بالنساء يخشى منهم وعليه، هذا لا يصلح حتى لو مضم موسيقى. وأما الشرط الثاني وهو حالك أنت، أن يكون هذا ليس على غالب أحوالك، ينبغي أن يكون غالب أحوالك أن تكون منشغلا بالقرآن وبذكر الله عز وجل، القلب لا يجتمع عليه أمران أبدا. بعض الناس ماشي جيبه شريط أغاني وليس في جيبه القرآن، لا شك أن هذا مخطئ. فالأصل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتكثر من كل معاني الذكر القرآن وغيره، وإذا يعني شعرت ببعض الملل أو بعض الضعف أو بعض الحاجة لتقوية معنى من المعاني كمعاني الجهاد أو معاني محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وأخذت من هذا شيئا لا يصل بك إلى الإدمان، لأن الإدمان بيعمل إيه؟ بيخلي كلام ملوش دعم. يعني جماعة اللي أدمنوا الشرايط لا قلبه بيتأثر ولا حاجة، ولا يعرف يسيب ولا هو بينتفع، لأنه صار مدمن، وهذا المدمن وكل حاجة فيها إدمان في الحقيقة. أحسن حاجة أدمن ذكر الله عز وجل، هذا أحسن نوع من أنواع الإدمان، إدمان الطاعة. صلى الله التوفيق لنا ولكم. حكم الماء المنفصل من غسل الميت، أنت عايز يعني تجمعه وتشربه يعني ولا نعم. وإذا كان طهرا فلماذا يتوضأ من غسل الميت؟ هذا كلام فيه يعني أنواع من التكلف، مش كده ولا؟ على كل حال ذكر ماء الخلاف ماء المستعمل، والصحيح ان الماء المستعمل طاهر، لكن الميت خصوصا لا يتوضأ فقط، وانما قد تغسل نجاسته ولا بد. فاذا غسلت النجاسه فلا شك، ما قولك في الماء الذي يباشر نجاسه الميت؟ هل هذا يحتاج ان يسأل عنه؟ وإذا كان طهرا فلماذا يتوضأ؟ هذا لا يقال أيضا، لأنه إذا ثبتت يعني السنة بهذا، بل ثبتت السنة بالغسل من غسل الميت لكن على الاستحباب ليس على الوجوب، لم يكن من الأدب أن تقول لماذا يا رسول الله كلفتنا بهذا، فالأدب في الامتثال. ثم إن أمامك من الواجبات والمندوبات ما ينقضي عمرك ولا تحتاج إلى مسألة كهذه، ثم إذا جاءك الجواب في هذه المسألة ماذا تفعل؟ هل تترك السنة ولا تغتسل أو تتوضأ، أم أنك تأخذ هذا الماء فتشربه وتقول ما دام المسألة ثبتت أن الماء ليس فيه إشكال؟ إذن أنت متكلف، وربما كنت فارغا غفر الله لنا ولك، وربما لم تكن كذلك وعندك مقصد آخر لم أنتبه إليه. يتوضأ دون أن يمسح أذنيه، ينبغي أن يمسح أذنيه، فالأذنان من الرأس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون العبد شاكرا لنعمة الله؟ فرق بين الحمد والشكر. يكون شاكرا إذا يعني اجتهد في الاعتراف بالنعمة وفي عبادة الله عز وجل، والاجتهاد في طاعته، والحمد يكون على الإحسان والمحاسن، وأما الشكر فيكون على الإحسان، ولا يشكر أحد على المحاسن، فتقول الحمد لله لإحسانه ولمحاسنه، والشكر له على إحسانه إلينا. وقال بعض أهل العلم هما بمعنى واحد، وتفصيل هذا لو كنت فقيها ما سألت هذا السؤال. تفصيل هذا تفتح أي تفسير بداية الفتحة الحمد لله رب العالمين، وتقرأ كلام أهل العلم في الفرق بين الحمد والشكر حتى تنتفع. أما في مجلس كهذا فتأخذ كلمتين ليس فيهما كثير فائدة بالنسبة للبحث الذي ينبغي أن تراجعه. نهى أن يترجل أو نهى عن الترجل إلا غبا في حال، فما حال من يمشط كل يوم؟ هذا فيه إشكال، قول رسول نهى عن الترجل إلا غبا، وفسر العلماء غبا يعني يوما ويوم، ونحن نسرح كل من تخرج للصلاة بسرح شعر. فالظاهر والله تعالى أعلم أن المنهي عنه من الترجل، الترجل اللي هو الترجل، كان الرجل يأتي بالدهن ويجلس مجلسا ويعني يملأ شعره بالدهن ويعني يكون في نوع من هذا الترجل. أما الذي نفعله نحن مما قد يسمى ترجلا لكنه لا يأخذ منك لحظة، تفعل هكذا بشعرك ربما بيدك، فإذا شعرك قد استقام فهذا ليس فيه إشكال. إن كان يعني أشعث فأزلت شعثاته بما لا يأخذ منك وقتا ولا جهدا، فالظاهر والله أن هذا صحيح، وهذا الأمر فيه يسير، بل هذا يطلب، لأن المسلم لابد أن يكون إن الله جميل يحب الجمال. وأما الترجل المنهي عنه فهو أن تكون كالنساء، كل يوم عندك ساعة أو ساعة ونصف تجلس وبتروق وبتقعد تظبط شعرك وتغذيه، تحط له زيت الكافور وزيت جوز الهند وزيت ويفوت عليك ساعة ولا ساعة ونصف، وتاني يوم تعمل نفس الكلام. لا، إن كان لك شعر كما في الحديث من كان له شعر فليكرمه، تكرمه يعني غبا وليس كلهم، وبهذا لا يكون هناك إشكال إن شاء الله. بل إحنا بنعمل ذا على طول في لحظة هذا يتسع إن شاء الله. وأين الشعوف؟ ما عاد بركة في شيء أصلا. حكم تحديد خطوط للمصلين، الأصل عدم تحديد الخطوط لأن هذا لم يرد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن بعض الناس قد يرى أن هذا من المصالح إذا كان الناس غير منضبطين، وأن الناس يعني الخطوط تكون كذا وكذا. الأولى من هذا أن الإمام يحرص على تسوية الصف، والحمد لله أن في سعة بحيث لا نحتاج إلى هذا السؤال أصلا. صار كثير من السجاجيد هي أصلا مخططة بحكم الواقع، فهذا فيه مخرج حسن من الموضوع، يعني السجادة خلصت على خط السجادة ونحن لم نتكلف أن نضع خطا. النظر إلى المشايخ في التلفاز إن كان من الرجل فالأمر لا بأس به، لأن هذا في نوع من إذا اجتمعت المؤثرات الصوت مع الصورة مع الحركة هذا قد يكون تأثيره أقوى فهذا يطلب. وإن كان من المرأة فالأولى أن تغض البصر، وإذا لم يكن هناك فتنة كما لو كان يتكلم شيخ عجوز ونحو ذلك ولم تشعر بريبة ولا فتنة فلا بأس أن تنظر. فإذا يعني خشيت الفتنة كما لو كان الشيخ شابا أو المرأة يعني في قلبها مرض أو نحو ذلك فالواجب ألا تنظر ويحرم عليها النظر، فالأمور بمقاصدها. هذا عنده منزل 5 أدوار وله 3 أولاد و4 بنات، كل ولد يقيم في شقة، هل يجوز أن يكتب لكل ولد شقة لتكون له بعد وفاته، وهل يكتب لكل بنتين شقة لتكون لهما، أم البنات ليس لهن الحق في هذا المنزل ما دمنا قد تزوجن ويقتصر المنزل على الأولاد؟ لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا الذي أقوله أنا. لماذا؟ لأن هذا أمر قد حسمه الله سبحانه وتعالى، وهذا مالك، ولا ينبغي للرجل أن يكتب شيئا من ماله إلى أولاده لأنه ماله هو قد يحتاج إليه ما يدري، قد تعمر وأعطيت الأشياء لأولادك ثم تستجديهم فلا يعطونك، وما أكثر ما يحدث هذا. لكن إذا مت فإلى رحمة الله إن شاء الله، وبعد أن تموت ينتقل المال إلى أولادك فلا تسأل عنه، وطريقة التقسيم ذكرها الله سبحانه وتعالى فلا يكون لك خلاف. لكن تقسم أنت وتخطئ ويتنعمون هم بمالك وتعذب أنت على جورك، هذا ليس من العقل ولا من الشر. الذي ينصح به أن أحدا من الناس لا يكتب لهذا شقة ولا يكتب لهذا رغيفا، وإنما يكتفي إن كان ولد يسكن في شقة إيجار أو نحو ذلك، ويترك البيت كله ملك لجميع الورثة، ما كان منهم من البنين وما كان منهم من البنات، وعند التقسيم يقوم هذا كله وبالتراضي يشتري هذا من هذا من غيره. أما أن تكتب هذا ولا تكتب لهذا توقع الضغينة بين الأولاد بعد موتك ويتدابرون وتتقاطع الأرحام وأنت السبب، تخالف شرع الله أوامر في القسمة وتتسبب في قطيعة الأرحام وتعاقب على هذا كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاترك الأمر على ما هو عليه. يستخيف بشراء تاكسي أجرة، هل يجوز العمل كسائق رغم أن التاكسي به خلوة وعدم غض بصر؟ هل يجوز توصيل ومساعدة المتبرجات وخاصة في المكان في اسكندرية وبلد مصيف ونحو؟ طب ما أنت بتفتي نفسك، يعني أنت عمال تقول لي اوعى تقول لا، أنت شايف هو الموضوع. طيب أنا لن أقول لا. نعم، الذي يستشعر هذه المعاني لابد أن يكون له تقوى وتحرج، وفعلا يتحرج أن يوصل المتبرجات، وفعلا يتوصل أن يتحرج أن يعني يوصل امرأة في معصية أو يختلي بها في مكان ومع هذا نحن لا نحرم هذا الأمر، لكن نقول من يشتغل في هذا لابد أن يحتاط ويحترز وينتبه. والناس على قدر إيمانهم، رجل إيمانه ضعيف يمشي على قدر إيمانه، ورجل إيمانه قوي صاحي يقول لك لا لا أنا لا أفعل هذا أبدا خلاص الحمد لله. أما تريد أن المفتي يلزم كل الناس بحالة واحدة في هذا فلا يصح أن نحرم الحلال ولا نحل الحرام، فالله أعلم قد يتصور أن يستعمله على وجه مباح، وماذا عليه لو مشى وراء امرأة يعني فاجرة وأشارت إليه فلم يقف له؟ يبقى صحيح. بعدها امرأة فاجرة لم يقف له، بعدها امرأة فأطبوا بعدين الفلوس، يعني توكل على الله عز وجل ليس هناك إشكال، لكن ليس كل الناس هكذا. هل الحجامة تنقض الوضوء؟ لا لا تنقض الوضوء إن شاء الله. الطرحة الطويلة على العبايات، هذه طرحة في المخالفة في الحقيقة، تطرح في يعني في طريق المخالفات، لأن الله تعالى ما شرع الطرح ولا شرع حتى النقاب القبيح الذي يظهر نصف الوجه وترى اليد ونصف اليد مكشوفة ونحو ذلك، هذا كله من الخلل ومن قلة الديانة. وما كنا نتصور، ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله يثبتنا وإياكم، ما كنا نتصور في زمان مضى أن تكون حال المنتقبات كهذا الحال أبدا، ولو قيل لنا ما قيل نقول أبدا، لا منتقبة، امرأة طاهرة، لا يظهر منها شيء، دينة. الآن أصبحت يعني أنواع النقابات، نقابات العمالية كثرت، نعم نقابات يعني قبيحة، فكيف بالطرحة؟ الملتزمة إما أن تكون ملتزمة فعلا تأتمر بأمر الله، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، لابد من الخمار الذي يغطي الصدر، وهذه العلة، صدر المرأة من أشد ما يفتتن به، فإذا كانت الطرحة فالطرحة ستغطي الرأس أو الشعر ويبقى الصدر يعني بارزا وما يعني أقبح ذلك، لكن الخمار لا يظهر منه شيء، يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يضين زينتهن، إنما الطرحة يوم يحط لها ترتر، ثلاث يوم خرز، رابع يوم تخليها حمراء، سبع يوم لو بعض هذه الصور لو مشت عريانة لكان أخف من طريقة الفتن التي ظهرت حتى على بعض المحجبات، وبدأ الآن حتى في النقاب هي المرأة منتقبة ولبسة حاجة شفافة جدا على العباءة التي هذه يعني لا يصح فيها الضرب بالدرة أبدا، وإنما تضرب بال، ولكن أين الرجال في زمن الحريم؟ مرة نقول في زمن الحريم ومرة نقلبها، الآن هنا أنسب في زمن الحريم، الحنة للبنات غير المتزوجات، الأمر واسع على ألا تظهر هذه الزينة، أو تكون البنت صغيرة طفلة لا تشتهى، فإذا يعني كبرت فإنها لا بأس بوضع الحناء، لكن تغطي وجهها حتى تغطي يديها حتى لا يرى ذلك، أو لا تغطي يديها ولا تخرج من البيت، هذا هو الأصل، تبقى في البيت تحط حنة زي ما عايز، لكن أنت تضع حنة وتطلع للناس المشافين أين تذهب يوم القيامة؟ الزرغوطة، نعم هذه الزغاريد قبيحة، ولا ينبغي، لأن هذا أصوات فتنة، والعادة أنه يسمعها الرجال، أن الزغروطة هذه تنادي على الناس من آخر الطريق، فلا ينبغي مثل هذا، وإنما ينهى إن وجد رجل، إن وجد رجل فالرجل ينهى النساء عن هذا ويقول يعني، وقد يغلب لكن هو يبالغ وينهى ويتحرض، لأنه قد يقدر على أهله ولا يقدر على الجماعة الذين أتوا ليجاملوا، لكن لو عرف ديانته وشدته الكل سينضبط، لكن هو ساعات يكون ضعيفا، هذا إشكاله، صلى الله السلام والعافية. قراءة سورة العصر عند الافتراق من المجلس، لا أعلم في هذا نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحب هذا بعض أهل العلم، لكن لا ينبغي أن يكون يعني عادة مضطردة حتى لا يدخل في باب البدعة، لا فعل هذا أحيانا تذكيرا بهذا المعنى لا بأس، لكن ليس كلما التقينا في أي شيء نفعل هذا، لأن هذا يحتاج لتوقيف. رهن السلعة لحين سداد المشتري أقساطها، الرهن جائز على كل حال إذا اتفق على هذا، لكن ماذا يرهن؟ يرهن شيء آخر ولا هي نفس السلعة ويقول ادفع أقساطها فإذا أنهيت الأقساط أخذتها، إن كان هذا أيضا يجوز على أن العقد لا يكتب أو لا ينعقد العقد إلا بعد نهاية الأقساط، إن شرطها يقول لك أنا لا أعطيك هذا إلا أن تدفع الثمن، ولا بأس أن تأتي كل شهر بمبلغ، فإذا انتهى المبلغ تمت الصفقة وأخذت، ويكون الذي أخذه قبل هذا عندهم باب الأمانة، هذا لا بأس. يجوز الدعاء بكلمة يا رب الأرباب، لا بأس، هو رب الأرباب، ولا يشكل أن هناك أربابا فإنهم أرباب بالباطل، وهو سبحانه وتعالى رب الأرباب لأجل هذا. فرق بين القضاء والقدر. تحضر الدروس العقيدة حتى يتبين لك هذا المعنى. جهز لعلاج بعض الأمراض. أنا مش شايف ساعة ولا حاجة. ودفع فيه مبلغا، وأخبره مسؤول الشركة أنه إذا أحضر من يشتري الجهاز سيكون له على أول فردين مبلغ كذا، وعلى أي فرد بعد ذلك مبلغ كذا، حتى يصل مبلغ في مجموعه إلى عدة آلاف. ويسمى هذا النظام الشجيري. هل فيما يحرم؟ هذا في تفصيل، والكلام هذا غير كافي للحكم. لكن على كل حال، لو أن رجلا قال إذا أتيت بأي زبون سأعطيك مبلغا مكافأة على سبيل السمسرة، فالسمسرة جائز، على أن يكون الزبون يعرف أنه سيتعاقد مع صاحب الشركة وأنك سمسار لست وكيلا له حتى لا تخدعه. تقول أنا أعرف شركة يعني، وتنصح تقول جيدة أو نحو ذلك أو مثل غيرها من غير أن تخدعه، ثم تأتي وإن شئت تأخذ يعني سمسرة من كل من الطرفين، فالأمر واسع. لكن أعتقد ليس هذا المقصود، وأما المقصود هنا فيحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. لبس الذهب المحلق، شوف السؤال، ما حكم لبس الذهب المحلق؟ وهل صح قول الإمام مالك بأن ولغ الكلب طاهر؟ لا عليك حرج لو اكتفيت بأحد السؤالين، لكن جمع السؤالين مع بعض هذا يدل على شخصيتك. انتبه، هذه شخصية يعني تحب البحث عن قضايا الخلاف، حتى يقول مالك غلطان والألباني كمان غلطان وانت اللي مش غلطان. نعم، هذا إشكال. أما الذهب المحلق فالصحيح جوازه، وهناك يعني ما يشبه الإجماع على هذا، على الراجح إن شاء الله. ولا إشكال أن يشذ يعني بعض أهل العلم في بعض المسائل. وأما قول الإمام مالك فقد صح عنه، وهو أيضا محجوج بالحديث، وهذا الكلام غير صحيح. لكن الإشكال عندك أنت كما قلت لك. ولعلك لو ذكرت إشكالا ثالثا، وهل ثبت عن الشافعي أنه قال بأن بيع العين عن عقد؟ وهل ثبت عن أبي حنيفة أنه قال أن الخمر من العنب فقط، وأن خمر الشعير لا إشكال فيها؟ وهل صحيح أن فلان بيقرأ فيه كذا وكذا، وتجمع كل مشاكل الناس وعند تحس أن أنت مبسوط؟ هذا الانبساط يعني نعوذ بالله منه لنا ولك. رحم الله الشيخ الألباني والإمام مالك وعلماءنا جميعا. وهذا أيضا يحتاج إلى نصيحة. كنت في درس وتكلم الشيخ على العذر بالجهل، وقال لي مفاهيم كثيرة، أرجو تأصيل المسألة وتفصيلها الآن. يقول أن تأصيل مسألة العذر بالجهل وتفصيلها، مناسب هذا وأنت تكتب؟ مناسب شيخ؟ طيب نتفق هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.